فاغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي أمين الأمين أعمل دعاه النصارى فيدرك في الدنيا حقيقته قوم يا منتسان لو عنه بالخلوم قوم يا منتسان لو عنه بالبشر المتسمين بالحسن مشتمل.